الحمد لله الحمد لله الأول قبل الإنشاء والإحياء والآخر بعد فناء الأشياء، هو الأول والآخر وهو الظاهر والباطن، وهو على كل شيء قدير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. أول بلا ابتداء، آخر بلا انتهاء، ظاهر فما فوقه شيء، باطن فما دونه شيء، كان حيث لا كان شيئا قبله، يسمع دبيب النملة السوداء في الصخرة الصماء في الليلة الظلماء، لا يغيب عنه تائها، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. رباه رباه ها أنا ذا خلصت من الهوى، واستقبل القلب الخلي هواك، وتركت أنسي بالحياة ولهوها، ولقيت كل الأنس في نجواك، ونسيت حبي واعتزلت أحبتي، ونسيت نفسي ونسيت نفسي خوف أن أنساك. ذقت الهوى مرا ولم أذق الهوى يا رب حلوا قبل أن أهواك. يا غافر الذنب العظيم، يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، قلب تائب ناجاك، أترده وترد صادق توبتي؟ حاشاك حاشاك ترفض تائبا، حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيدا عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فير ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان، وعدنان من ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. أشهد أنه أي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صلوات الله وتسليماته عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، يقول تعالى في محكم التنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا أنتم ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من المتقين، وأن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وأن يصلح لنا أعمالنا، وأن يجعلنا يوم القيامة من الفائزين برحمته ومنه وجوده وكرمه، إنه هو أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهو الذي خلق الخلق وقسم الأرزاق وخلق الملوك وقسم الأملاك، إني أحبكم في الله حب من يحب لنفسه ولأخيه النجاة، ويخشى على نفسه وعلى أخيه من الهلاك. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الناجين، وأن لا يجعلنا من الهالكين. ثم أما بعد، تختلف الأيام في حياة الإنسان، يوم يتميز بالضعف، يوم يتميز بالمرض، يوم يتميز بالضيق، يوم يتميز بالفرح، يوم يتميز بالشكر بشكر النعم. الأيام مختلفة، والأيام لها طابع في كل قلب، لكن بين كل هذه الأيام يوم ولدت فيه، يوم رأيت فيه الحياة، يوم التحقت به بالمدرسة، يوم عرفت أهلك، يوم تزوجت، يوم رزقت طفلا. كل هذه الأيام وإن كانت قيمتها عظيمة، وإن كان لها أثر في داخل الإنسان، إلا أنه يبقى يوم له طابع خاص، يبقى يوم له ميزة أخرى، يبقى يوم مختلف عن باقي الأيام كلها، مختلف في وقته، مختلف في شكله، في حاله، في موازينه، في مقدار الناس فيه. يوم فيه أمور عظيمة تحدث تجعل الإنسان من قبل أن يذهب إليه ومن قبل أن يعاينه يجد هذا اليوم هو المؤثر وهو الأعلى في وسط الأيام كلها. يوم اختلفت أسماؤه واختلفت صفاته لعظمه، فما يذكر الله عز وجل شيء ويكثر من أسمائه وصفاته إلا لعظمته، إلا لعظمته. فهو يوم التناد، وهو يوم الحساب، وهو يوم الفرار، وهو يوم الواقعة، وهو الحاقة، وهو الصاخة، وهو الطامة، وهو يوم القيامة، وهو يوم الحشر. نعم، هو اليوم الذي له طابع خاص، يوم ليس كباقي الأيام في وقته، فهو يوم بخمسين ألف سنة، يوم حينما تتأمله خمسين ألف سنة لسنا جلوس، خمسين ألف سنة لا طعام، خمسين ألف سنة أوراق، خمسين ألف سنة زحام، خمسين ألف سنة حساب، خمسين ألف سنة والشمس تدنو من الرؤوس، خمسين ألف سنة والنار تحيط بالناس، خمسين ألف سنة والملائكة تسوق البشر للعرض على الله عز وجل. الأمر صعب حينما نتأمل هذه اللحظات، ولم يبقى على انقطاع الكهرباء إلا دقائق، وبدأنا نتصبب عرق، وبدأنا نشعر بالضيق، وبدأنا نتعب، والشمس أين؟ بعيدة كل البعد، بعيدة كل البعد، وعندنا حواجز تمنع الشمس منا، فكيف لو كانت الشمس تدنو من الرؤوس بمقدار ميل؟ الله أكبر. انتبه، انتبه، إننا وللأسف الشديد مع الاختراعات الكثيرة ومع الاحترازات من الحر ومن البرد نسينا أنه سيأتي يوم ولن نستطيع أن نحترز من الحر، ولن نستطيع أن نقي أنفسنا من البرد، ولن نستطيع أن نفر من الشمس. لا أحد يستطيع أن ينجو إلا من ينجيه الله سبحانه وتعالى. فانتبه يا من أنت الآن بدأت تشعر بالتعب، بدأت تشعر بالحر، هذه صورة مصغرة، هذه صورة مصغرة. إن السلف الصالح كانوا يحاولون أن يجسدوا الموت والقبر ويوم القيامة في حياتهم حتى يشعروا بها وحتى يخافوا منها. يوم حينما يأتون إلى معصية أو حينما يقصرون في طاعة يجدون دافعا داخلهم انتبهوا فالموت قادم، انتبهوا فالقبر لا أحد فيه ينجيكم، انتبهوا فيوم القيامة الحر أشد، الخوف أعظم، الهلاك أقرب، انتبهوا. ولذلك كان أهل السلف قد حفر قبرا في بيته وكان ينام فيه ويغطي رأسه ثم يظل يحاسب نفسه، لما فعلت كذا يوم كذا وكذا، ألما فعلت كذا يوم كذا وكذا، ألما فعلت كذا يوم كذا وكذا، حتى إذا ضاق نفسه وإذا تعب وإذا شعر بشدة الخوف قال رب ارجعون، قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، ثم ينفض الفراش عنه ويقوم من قبره الذي حفره ثم يقول ها أنت يا نفس قد عدت إلى الدنيا فاعملي ليوم تقولين فيه رب ارجعون فلا ترجعي مرة أخرى، انتبه. وأحد الملوك استدعى مملوكين عنده ثم قال لهم ليدخل كل واحد عليه ووأعطيه ماله، ثم بدأ ينفق عليهم الأموال، الكل يأخذ الكثير ومنهم من أخذ القليل من يكفيه فقط. ثم في اليوم التالي قال تجتمعوا عندي، فاجتمعوا عنده وإذا به قد وضع حديدة وقد وضع تحتها النار، ثم قال يقف كل واحد منكم على هذه الحديدة ثم يقول كم أخذ وفيما أنفقه، ثم بدأ كل واحد يصعد، رجل صعد على الحديدة وقال درهم أخذته ثم أكلت به، قال انزل، فأتى آخر وقال أخذت 1000 درهم، قل كم درهم أنفقته في طعام، كم درهم أنفقته في حرام، كم درهم ظننت أنك تؤمن به مستقبل أبنائك، أخبر. فكلما قل ما تفعله وما تأخذه من الدنيا كلما هون الحساب عليك. كثير من الناس يدعي أنه فقير وأنه ضعيف وأنه محتاج وأنه وأنه، إن الله عز وجل يريد أن يهون عليك الحساب يوم القيامة، فحينما تجد أن ما أخذته من الدنيا قليل فاعلم أنك ستسأل أسئلة قليلة، أما إذا أخذت مشرقا ومغربا ونظرت هنا وتزوجت 2 و3 و4 وكان لك بيت وبيتان وعشرة من الأبناء وكذا وكذا، فأعد لكل باب ولكل زوجة ولكل ولد ولكل أعد لكل شيء سواء جواب، فإن الله سائلك عن كل ما استرعاك عليه. ولذلك الذين يسعون إلى المناصب وإلى المراكز العليا قد أهلكتم أنفسكم، لقد كان يفر منها السلف الصالح، لقد كانوا يفرون منها، لماذا؟ أنت مسؤول عن أمة. ولذلك كان يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لو تأثرت ثابة في العراق لخشيت أن يسألني الله عنها لما لم تيسر لها الطريق، سبحان الله، سؤال حتى عن الدواب. نعم. ولذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه حينما كان قد ولاه الله عز وجل فكان ينتبه ويهتم حتى بطعام الذئاب والكلاب في الصحراء، فكان يقول من يذبح شاة يأخذ ما في داخلها ثم يلقيها في الصحراء حتى تأتي الكلاب والذئاب وتأكلها ثم لا تعدو على أغنامكم بعد ذلك. ولذلك كان في زمنه لا تعدو الكلاب ولا الذئاب على الأغنام ولا أحد يأكل شيء، لماذا؟ لأنه قد تكفل بكل شيء، لأنه قد تكفل بكل شيء ورعى حق كل واحد. فلذلك لا تفرح إذا كثرت المسؤوليات، لا تفرح إذا كنت ذو شأن عظيم في الدنيا، بل كلما كنت هينا لينا في الدنيا كلما كان الحساب عليك أهون يوم القيامة. إني أريدك أن تترك الدنيا الآن أريدك أن تنسى الحر، أريدك أن تنسى لحظات فقط بدأت تشعر بالتعب، الآن أريد أن أنقلك إلى مشهد آخر. ودع الدنيا الآن وكأنك الآن تعاين يوم القيامة. إذا بك تجد تغيرات في الكون، الشمس أشرقت من المغرب ثم هي لم تغرب بعد ذلك، ثم هي قد وقفت لا ليل. وإذا بك تسأل ما هذا، فيقولون لك لا هذه ظاهرة كونية وهذا كذا وهذا كذا، ثم أنت بدأت تصدقهم. هل يكذبون؟ هم أدرى، علماء فلك وعلماء كذا وكذا، هم أدرى. وإذا بك تصدقهم وما تلبث إلا قليل ثم تجد الأرض بدأت أن تهتز. يا جماعة، هل مصر فقط أم السعودية فقط أم إيران أم كذا أم كذا؟ لا، إنها الأرض كلها تهتز. ما هذه؟ أهي ظاهرة كونية؟ أهي كذا؟ أهي كذا؟ انتبهوا، الأرض كلها تزلزل. نعم، الأرض كلها تزلزل. وهنا يقفون حائرون. وقف الكذب، وقف الهراء. لطالما كانوا يخدعون الناس، كلما أمطرت السماء قالوا هذه سحب شرقية وغربية، كلما جاءت موجة حارة أو باردة قالوا هذه رياح شرقية وغربية، كلما ازداد الحر قالوا هذه طبقة الأوزون، كلما تزلزلت الأرض هذا اضطراب في الأرض وظاهرة كونية. قولوا أنها قدرة الله. هل شيء يحدث في الكون إلا بإذن الله سبحانه وتعالى؟ لكنها حينما تزلزل الأرض الكل يقر، الكل يوقن أن هذه قدرة الله، وأنه لا مفر، وأنه لا نجاة إلا من ينجيه الله. إذا زلزلت الأرض زلزالها، الأرض الذي لطالما سكنت، لطالما هدأت، لطالما كنت تطمئن حينما تضع جنبك عليها، الآن تغير حالها، الآن أصبحت مخيفة مرعبة. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها، لعلك وأنت تعاين هذا الزلزال وتجد البيوت تنهدم وتجد الجبال تنسف وتجد البحار قد اختلطت بالأرض وتجد الناس تهلك، تظن أنك وحدك أو أن من على الأرض فقط هم المعرضون للهلاك. وإذا بك تقول يا بخت، يا هناء، يا سعادة من هم في باطن الأرض. وإذا بالأرض تخرج أثقالها، أتظن أن أثقالها الحديد والنحاس والمعادن؟ إنما أثقالها البشر من دفنوا فيها من ملايين السنين. وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ ما الذي غيرها؟ ما الذي بدل حالها؟ ما الذي جعلها الآن مخيفة؟ ما الذي جعلها الآن تعترض على بقائنا عليها؟ وحدث الإنسان يسأل وينظر حوله، لكن البشر كل واحد فيهم في حال، ولا أحد يجيب على أحد. وإذا بالله عز وجل يزيد الأمر رعبا وخوفا، يزيد الأمر رعبا وخوفا. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها؟ يومئذ تحدث أخبارها. الأرض التي لطالما كانت ساكتة صامتة كانت ممهدة، إذا بها تهتز، وليس ذلك وفقط، إنما تتكلم تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يا من بقيت على ظهرها وأنت لست خائف، يا من أنت تعصي الله عليها ولا تدري أنها تراقبك وأنها ستهتز يوما ما وأنت على ظهرها، انتبه، الأرض تحدثك، الأرض تكلمك أن الله أوحى لها، الذي أمرها بأن تمهد لك وأن تسخر لك وأن تخدمك وأن تخرج لك الثمار من باطنها، الآن أمرها الله أن تلفظك من بطنها، الآن أمرها الله عز وجل أن تزلزلك من على ظهرها. الآن تكلمك الأرض تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. انظر، حينما أوحى الله إلى الكوكب الأرضي كله استجاب في أقل من لحظة. وأنت كم أوحى الله لك، كم أمرك الله، كم نهاك الله، كم أبعدك الله عن شيء، كم ابتلاك الله لتفيق من غفلتك وأنت ما زلت لا تستجيب. انظر إلى الأرض، يا من أنت تظن نفسك عظيما أتكون أعظم من الكوكب كله؟ الذي يستجيب في أقل من لحظة، يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا، ما لكم اليوم متفرقين؟ يا من كنتم تجتمعون بالأحساب والأنساب، ما لكم اليوم لا تجتمعون؟ يا من كنتم تحتمون في القصور وبجنودكم، ما لكم اليوم قد تفرق عنكم جنودكم؟ يا من أنتم كنتم تفرحون بأموالكم، ما لكم قد أتيتم بدون أموالكم وبدون أهلكم؟ اليوم يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم. انظر إلى ما فعلت، انظر إلى ما قدمت، كل نظرة، كل كلمة، كل لمسة، كل لقمة وضعت في فمك، كل شيء ستسأل عنه. انظر إليه لتراه عيانا بيانا، ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. هي محكمة العدل، هو الميزان الذي لا يخطئ، هو يوم القيامة الذي لا يظلم فيه أحد. من أتى بمثقال ذرة من خير فإن الله موفيه حقه، ومن أتى بمثقال ذرة من شر فإن الله معاقبه به. يا من أنت تستهون بنظرة، تستهون بكلمة، تستهون بسجارة، تستهون بكذا وكذا، انتبه انتبه، لا يخفى شيء على الله، وكل شيء ستجده يوم القيامة مسطر في كتابك. وإذا بك وأنت ترى الزلزال، والناس بدأوا يخرجون من باطن الأرض، والخوف اشتد، ومع هذه اللحظات، وإذا بالله عز وجل يأمر إسرافيل عليه السلام أن ينفخ في الصور، وإذا بإسرافيل عليه السلام استجيب لأمر الله عز وجل فينفخ في الصور. وما أدراك من نفخ في الصور؟ ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. إذا بك في لحظة واحدة وفي ظل هذا الرعب تجد الناس كلهم في أقل من لحظة ماتوا، سكتت الأصوات، وقفت النبضات، رحلت الآهات، الكل أصبح مبسوط على الأرض، الكل أصبح كالحلث البالي، الكل عرف قيمته أنه فاني، كل من عليها فان، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ كم كانت تأتيك الأيام تلو الأيام لتخبرك أن كل سيفنى. كم كنت ترى الشاب في عز شبابه وقوته يخر ميتا في لحظة. كم سمعت عن عريس وعروس ماتوا في ليلة عرسهم. كم سمعت عن أنه جنين في بطن أمه مات عند ولادته. فالموت لا يفرق بين أحد، ولكنك لم تكن تنتبه أنك أنت القادم، لم تكن تنتبه أنه سيأتي يوم والكل سيفنى. وإذا بك تنظر إلى الحال وأنت تودع الدنيا وتخاف من القادم. وما أدراك ما القادم؟ نكمل بعد جلسة الاستراحة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا. صل على نبيك الأمين، واحشرنا في زمرة المتقين، وأدخلنا الجنة مع أول الداخلين، برحمتك ومنك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، مات الناس وإذا بالله عز وجل ينادي على ملك الموت: يا ملك الموت من بقي؟ فيقول: يا رب بقيت أنت الحي الذي لا يموت، وبقي عبدك إسرافيل وميكائيل، وبقي جبريل عليه السلام، وبقي حملة العرش، وبقي عبدك ملك الموت. وإذا بالله عز وجل يأمر ملك الموت أن يقبض أرواح الملائكة ملك الملك، ويعود إليه في كل مرة ليسأله وهو أعلم سبحانه وتعالى، حتى لم يبق إلا ملك الموت، وإذا بالله عز وجل يأمره أن يقبض روحه. يا ملك الموت لهذا خلقت، مت يا ملك الموت. يموت ملك الموت وإذا بالكون كله من جن وملائكة وحيوانات وكل شيء قد مات، وإذا بالله عز وجل ينادي في كونه: أين الملوك؟ أين الجبابرة؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ ثلاثا، ولا يجيب أحد، وأن لأحد أن يجيب، وقد حكم الله عز وجل عليهم بالفناء. ثم يجيب هو سبحانه وتعالى ويقول: لله الواحد القهار. انتبه يا من أنت تظن أن لك سطوة وسلطة وقوة، القوة الكاملة لله. يا من أنت تظن أن لك سلطة على أحد وأنك تملك رزق أحد أو أنك تملك مصيره، إن الأقدار وكل شيء في يد الله عز وجل. انتبه، فهو الله الواحد القهار. وإذا بالله عز وجل يأمر، يحيي إسرافيل مرة أخرى ويأمره أن ينفخ في الصور، وإذا بالكون كله يستيقظ مرة أخرى، لكن هذه اليقظة مختلفة. حينما يستيقظون يجدون أنفسهم عراة، حينما يستيقظون يجدون سائق وشهيد ينتظرهم ليسوقهم وليشهد لهم أو يشهد عليهم يوم القيامة أمام الله عز وجل. حينما يستيقظون يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون. حينما يستيقظون يستيقظون وقد ذهب عنهم الكبر، ذهبت عنهم القوة، ذهب عنهم الجمال، ذهبت الغطرسة، ذهب العجب من نفس، ذهب الفرح، الكل ذهب. وقد وقفوا بين يدي الله عز وجل يساقون لله عز وجل حتى يعرضون عليه ويحاسبهم، وإذا بهم مذهولون، وإذا بالرجال والنساء مع بعض والكل عراء. تعجبت السيدة عائشة رضي الله عنها الطاهرة المبرأة الحية تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجال والنساء، أرى أحدهم عورة أحد؟ كيف يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الكل عراء؟ قال: يا ابنة الصديق إن الأمر أعظم من ذلك، الأمر أكبر من ذلك. يا من أنت تبحث عن عورة، تبحث عن شهوة، تبحث عن منظر يثير شهوتك، غدا ستجدهم كلهم عراء ولن تستطيع أن تنظر. غدا ستحشرون مع بعض ولن تستطيع أن تلمس امرأة. غدا ستجد ما كنت تبحث عنه، لكن ستعرف قيمة ما كنت تضيعه. وإذا بك وأنت ترى الناس عراة، وإذا بالكل محشور مع بعض، وإذا بالسباع والوحوش قد حشروا مع البشر، لكنهم أيضا مذللون منكسرون، ما بالهم؟ ما الذي غير طباعهم؟ ما الذي جعلهم اليوم لا يبحثون عن طعام؟ إن الذي جعل فيهم غريزة قد سحبها منهم يوم القيامة. إن الفزع والخوف والرعب لا يكون على البشر فقط. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إنه أمر عظيم، لا تظن أنه يوم عادي. مع الحر والعراء ومع هذا المنظر المهيب، وإذا بك تجد جهنم عياذا بالله قد أتي بها. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. في رواية أن الملك الواحد ما بين شحمة أذنه وبين عتقيه مسيرة 100 عام. انظر إلى هيبة الملك، ملك فقط، ملك واحد منهم، هذه المسيرة فقط بين شحمة أذنه وبين عتقيه 100 سنة، فكيف بطوله كله؟ فكيف ب5 مليار ملك؟ 5 مليار ملك يجرون جهنم وهم بهذه الهيئة؟ فهل تراهم قد سيطروا عليها؟ فهل تراهم أقوية ليحجموها وليوقفوها في مكان ما؟ كلا والله، كلا والله. فإذا رأت العباد غاظت وزمجرت وزفرت، فما من ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا جسى على ركبتيه وهو يقول: يا رب سلم سلم. الكل قد وقف خائفا، حتى الملائكة الذي وكلهم الله عز وجل بأن يأتوا بجهنم حينما رأت العباد وقفوا، لم يستطيعوا أن يسيطروا عليها وجسوا على ركبتهم وهم يدعون الله عز وجل أن يسلم الأمر، ولم يتوعدهم الله بأحزاب، فكيف بمن توعدهم الله بالعذاب إن خالفوه؟ فكيف بمن أذن الله لهم بالعقاب إن تعدوا حدودهم؟ وإذا بالأمر وهو في هذا الرعب، لم يقف الأمر عند أن النار شديدة الحرارة وأنها تسمع منها صوت وتجد منها لفح وتلقي شرر، إنما الأمر يزداد رعبا أكثر من ذلك حينما تجد عنق يخرج من جهنم يكلم الناس في أرض المحشر يقول: وكلت بكل جبار عنيد، وكلت بكل جبار عنيد، ومن قتل نفسا بغير نفس. كم في هذا الزمان من جبار عنيد، وكم تقتل أنفس بغير نفس، حتى أنه يوم القيامة حينما يبعث الله الناس وإذا برجل يأتي وعنقه على يمينه وإذا به يمسك بيده الأخرى بقاتله، ثم يأتي على مقربة من العرش ويقول: يا رب سل هذا فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني، لماذا قتلت، لماذا أقصى، لماذا أهان، لماذا أصبحنا الآن نجد أطفال ليس لهم ذنب وقد مات، لماذا؟ هل لأننا نسينا يوم القيامة، أم لأننا نعترض على أمر الله عز وجل؟ أنا الغريب في وطني، أنا الطريد من بلدي، أنا البعيد عن أهلي، وكل هذا لأني قلت لا إله إلا الله. أمن تعيب علي فعلي؟ قل لي بالله ما ذنبي؟ لماذا تريد قطع لساني؟ لماذا تريد قطع عنقي؟ أكل هذا لأني لا أريد أن أعصي الله؟ زنات في البيوت وفي الطريق ولا يعاب عليهم، ويسمى فعلهم حرية شخصية، وقاتلون وسارقون وقاطعون للطريق ولا يلام عليهم، ويسمى جرمهم وطنية، ويسب الرسول وأصحاب الرسول ولا يغار عليهم، ويقال هذا تعبير بحرية. فقط من يشك في دينه وفي خلقه ولا بد إيقافه بقوة ثورية هو من يصلي ومن يصوم ومن يخاف من عذاب الله، ومن تغطي جسدها حياء وتريد أن يرضى عنها الله. هؤلاء متخلفون ورجعيون وأعداء لخلق الله. يا من حطمت صنمك، يا من حطمت صنمك وقلت لا إله إلا الله، فأوقد لك الناس نارا يريدون إحراقك، لا تخف، لا تحرق النار إلا بإذن الله، فاثبت على التوحيد وقل حسبي الله. ويوم القيامة يكون يوم فصل، ويوم القيامة يحكم بيننا رب عدل، ويوم القيامة هو يوم غير في كل شيء، إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. انتبه، فإنه يوم أن تقع الواقعة، يوم أن تتشقق السماء، يوم أن تزلزل الأرض، يوم أن تنسف الجبال، يوم أن تدنو الشمس من الرؤوس، يوم أن تنقلب البحار نارا، يوم أن تنسف البيوت، فإنه لا أحد يكون له قيمة ولا أحد يستطيع أن ينجيك. فالناس ينقسمون يوم القيامة على قسمين: قسم يفر من أهله، وقسم يريد أن يهلك أهله. قال الله عز وجل: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. هؤلاء هم الصالحون. أما المجرمون، يود المجرم يومئذ أن يفتدي من عذاب يومئذ، يود المجرم أن يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. كلا كلا إنها لظى. يوم ستتقلب فيه الأمور أعظم من ذلك، يوم حينما تراه قد هدأ يزيد مرة أخرى بالصعوبات. كلما تمر من مرحلة ميزان تجد مرحلة صراط، كلما تمر من مرحلة صراط تجد قنطرة، وكل من آذيته بكلمة، وكل من نظرت إلى امرأته، وكل من آذيته بشيء يأتي ليأخذ منك حقه. فتقلبات هذا الزمان وتقلبات هذه اللحظات غدا ستجد تقلبات أعظم منها، فعد لها من الآن، فغدا لا رجوع ولن يفيد الندم، فإنه يوم فصل ليس بالهزل. هذا وإني داع فأمنوا، عسى أن تكون ساعة إجابة. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، لك الحمد دائما وأبدا، لك الحمد أنت نور السماوات والأرض، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وتقصيرنا في أمرنا. اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين، كما سترتنا في الدنيا فاسترنا يوم القيامة. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تقبلنا أجمعين. اللهم اقبلنا كبارا وصغارا، اللهم اقبلنا شبابا وشيوخا وغلمانا، اللهم اقبلنا رجالا ونساء، اللهم اقبل من تربى على طاعتك، اقبل من جاءك متأخرا طامعا في رحمتك. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، قد ترانا ونحن أذلاء ضعفاء، قد أتعبنا حر الدنيا، فنسألك يا ربنا أن تقنا من حر الآخرة. اللهم قنا من حر شمس الآخرة، اللهم وقنا من حر جهنم. اللهم يا رب العالمين حرم على النار أجسادنا، اللهم حرم على النار أجسادنا، وحرم أجسادنا على النار. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تنجينا. اللهم يا ربنا يا أرحم الراحمين، نسألك أن ترحمنا. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا، وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم عبيدك سوانا كثير، وليس لنا ربا سواك فندعوه. اللهم فاستجب لنا، اللهم فاستجب لنا. إلهنا ما سألناك من خير فأعطنا، وما لم نسألك فابتدئنا، فأنت أهل الجود والكرم. دعوناك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.